ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم

وَمِنْ أَصْوَافِهَا

فمن اضطر غير باغ ولا عاد وإلا